أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في تدليس الماشطة المسألة الأولى يفتتح بها الأعمال اللي يحرم المعاوضة عليها الإيجار الجعال تدليس الماشطة. قلنا الماشطة خو المراد من عدها شنو اللي تحسن المشط، يعني متخذ هذا التمشيط حرفة لها، هذه حلاقة بزماننا أرايش قاه كذا كل ما تريد تقول إيه. أو تدليس خو واضح خلاف الواقع، التدليس والغش، حرمة التدليس والغش هم واضحة. الكلام كل الكلام في أنه ليش هذا التدليس حرام، ليش فعل الماشطة حرام. قول الماشطة هي شو تسوي؟ الماشطة تظهر المرأة خلينا نقول خلاف الواقع، شلون الحنطة تعلق الضياء وكذا، أو خضار أو الكذا، خلاف الواقع تظهره من خلال مثلا شنو، إما تحت الظلال بالظلام وإما ضياء كثير هذا يطلع ناصع. المهم التدليس والغش محرم، لكن التدليس والغش ما يصدق عليه من على فعل الماشطة. هي نفس المرأة إذا كانت حرة وتظهر نفسها خلاف الواقع هذا تدليس وغش، أو البائع يظهر الأمة، أو الولي للبنت يظهرها، هذا اللي هو يكون. أما فعل المرأة إن كانت لا تعلم الحلاقة واضح هذا تدليس وكذا ماكو، وإذا كانت تعلم بأن هذه المرأة كذا راح تظهر نفسها تريد ما الله شنو تتمكيج حتى تدلس على الرجل، تدلس عليكم السلام، هذا راح يكون إذا قلنا حرام حرام من باب الإعانة على الإثم، وإلا على فعله ما يصدق تدليس. تدليس فعله البائع، تدليس فعله من يباشر هذه إظهار هذا الشيء، مو المرأة. واضح له لا؟ فحينئذ هذا حرمته ليس من باب التدليس فعل الماشط، أقصى ما هناك إذا كانت تعلم أو قصدت من باب الإعانة على الإثم، فإن قلنا بحرمة الإعانة حرم وإلا فلا. هذا شيء. الشيء الآخر، خب هذا تدليس الماشطة، هذا قد لا يكون هذا العنوان واردا في الروايات والنصوص حتى نجي نبحثه. الوارد بالروايات والنصوص عناوين، واحد منهن الوشم، واحد منهن وصل الشعر. وصل الشعر تارة يكون وصله بغير شعر، وأخرى وصله بشعر، وبشعر تارة بشعر معز مثلا، وأخرى بشعر إنسان آخر، وهكذا. فهذه لابد وطبيعي. غير هذه مثلا شنو، وشر الأسنان ترقيقها وتحديدها وجعلها حادة، هذا هم من العناوين التي ورد النهي أو الحرمة عنها مبغوضة. ذن عناوين خمسة تقريبا وارد ذكرها بالروايات، هذه خلي نجي نبحثها، وإلا بعنوان تدليس الماشطة أو كذا هذا قد لا يكون وارد. وثانيا هذا الفعل اللي ذكر صدق التدليس عليه همات قد يقال مشكل. هسه حتى لو اجاها خطابة المرأة وعشان فعلت الوشمة حتى تظهر نفسها جميلة، كإظهار المرأة بلي إظهار المرأة حسنها، هذا حرام؟ لا، في نفسها. شو أنت تزيد؟ ليش تقول هذا حرام؟ خاطري هذا بل إذا كان فعل الوشم يوجب ماذا؟ ظهور المرأة بلون آخر، لأن كل ما يجتمع بياض وسواد، البياض إلى جانب السواد راح يشتد، ناصع أكثر يكون. اي اذا هكذا، اما صرف اظهار حسنها تتمكياج واشم، هذه الامور هذه بحد ذاتها، خصوصا اذا ارادت ان تفعل ذلك علما لزوجها او للنساء، مو لزوجها، للنساء، للنساء يتطلعن بيناتهم يجلسن وكذا، هذا صرف الواشم محرم، او الواصل محرم، او وشر الاسنان محرم او كذا. فلا بد من الوقوف عند الروايات، نشاهد العناوين اللي ورد النهي ورد تحريمها، نشاهده، ثم نشاهد الها معارض او لا، ثم نشاهد يمكن الجمع بينها او لا، ثم نخرج بالنتيجه والحصيله. جيد، المطلب واضح. قال: المسألة الأولى تدليس الماشطة، المرأة التي تدليس الماشطة، الماشطة لمن تدلس؟ المرأة اللي تجيها تريد تتزوج، أو الأم اللي يراد بيعها يجيبها المولى إلى الماشطة حتى يظهرها بمظهر حسن يرغب فيها المشترون. قال: أو الأمة التي، أو الأمة التي يراد بيعها تدليس الماشطة حرام. هنا الإشكال الأول، قلنا هذا فعل الماشطة هل يكون محرما من باب التدليس؟ الجواب: لا يصدق التدليس والغش على فعل الماشطة، وإنما المرأة اللي تفعل ذلك عند الماشطة وتروح تظهر نفسها أمام الخاطب أو المولى يذهب بالأمة إلى الماشطة، هي تمكيجها ويذهب بها إلى السوق ويبيعها يظهر أمام هذا فعل البائع، فعل الكذا، هذا تدليس وغش. أما فعل الماشطة هذا ليس تدليسا وغشا، إن كان حراما فهو من باب إعانة على الحرام، إن قلنا بحرمة الإعانة. قال: بلا حرام بلا خلاف كما عن الرياض، وهذا بعدين نجي في حيص وبيس بعض الفقهاء على أنه قالوا بلا خلاف حرام، إيه هذا شنو مقصودهم إذن؟ إذا فعل كذا مو حرام، إذن شنو المقصود؟ كما عن الرياض وعن مجمع الفائدة الأردبيلي، صرح بالإجماع مو عدم الخلاف، الإجماع عليه، وهذا ما مختص بمن؟ بالماء شطة. وكذا فعل المرأة ذلك بنفسها، وإذا هي احنا قلنا هو هذا المناسب جعله، يعني تفعل وتظهر، إيه بس لابد من، لابد من ماذا؟ مو كل ما تفعل المرأة بنفسها او الماشطة تفعل بالمرأة يحكم عليه بالتدليس والغش. إيه اظهار الحسن ليس كذا، إظهار أنها حسنة والواقع خلاف ذلك هذا غش وتدليس، هذا أي يعني مو صرف أن تتمكيج هو هذا شنو، تدليس وغش، لا هذا لا يقول به أحد، سواء كان قبل الزواج أو بعد الزواج. يعني هاي اللي يجوها خطابة يردون يخطبوها نقول لها على وصاخ تشتعي ظهري أمام أمها، الله هذا ما لا يقول به أحد، لم يقل لا عقل ولا دين. ويحصل بوشم الخدود كما في المقنعة الشيخ المفيد والسرائر والنهاية وعن جماعة أيضا، كما في، يعني يلا سريع، يعني أنا شفته الشيخ الأنصاري هو شافه المقنعة والكذا، وعن جماعة يعني شنو؟ أبو مفتاح الكرامة راجعيت أو الكذا، إيه منقول. قال: في المقنعة وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في عملهن. خب التدليس كيف يحصل؟ هذا مثال لمن؟ مثال إلى المنفي، إذا للمنفي هكذا، فيصلن شعور الناس، النساء بشعور غيرهن من الناس، وبعد ويشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام. هذه أمثلة ثلاثة راح تكون إلى الغش والتدليس. أما إذا وصلنا شعرهن بشعر غير الناس هسا بصوف اللي هو مو شعر أو بشعر لكن مو من الناس شعر الماعز لم يكن بذلك بأس. انتهى. ونحوه بعينه عبارة النهاية طبيعي. فإن وصلنا شعرهن بشعر غير الناس فيما إذا كان شعر غير الناس واضح أنه من غير الناس. أما إذا كانت هناك ماعز شعرها بشكل شعر هذا هم يحصل بالتدليس. مو صرف أنها من واضح له لا هذا قد يقال همه ليش لأنه انطلى ذاك يتصور أنه صحي. ونحوه بعينه عبارة النهاية. وقال في السرائر في عداد المحرمات وعمل المواشط بالتدليس هذا من المحرمات بأن شنو التدليس بما يتحقق وعملهن أي شيء. قال بأن يشمن الخدود ويحمرنها وينقشن بالأيدي والأرجل ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك انتهى. و يعني شنو؟ يعني أول شيء يقول وكسب المواشر حلال بعدين ما هو يستعمل لما لا يجوز الشرع يعني ما تنفع العبارة هي العبارة اللي بالمقنعة أي يقول كسب المواسط في نفسه حلال إذا لم يكن شنو مقترنا بحرام. الحرام شنو هو؟ ما يصدق عليه غش وتدليس. شنو أمثلته هذه؟ بس أنت من حقك أن تشكر تقول له مولانا شيخنا المفيد شأت شبقيت بعد فرشي كأن المواسط شغلهم شنو هو؟ هو هذا هو هذا هذا كله يصدق عليه هذا فرد إشكال آخر. إذا تريد تطلع راح يلزم تخصيص الأكثر هو عمل المواسط هو هذا بس ما قاصدات للتدليس ما قاصدات للكذا قصد لازم او لا او هو بس كده يعني عبارته ما فيها عن القاصد اي ما اكو انا مو يم مو يم هذا اي ما قل ما جاي اقول انا هم جاي اقول بس ان عمل المواسط هو شنو وعاده عمل المواسط هو هذا وهي ماكي جنب شكل اللي شنو يقولون هذه جميله بس في الواقع والله هي مو هيك حلوه بس طلعت مثلا واضحه لو لا خب عبارة المقنعة عبارة السرائر عبارة النهاية شنو اتضحت لنا وحكي نحوه عن الدروس وحاشية الإرشاد. هسه الشيخ الأنصاري يقول العناوين اللي ذكروها الأعلام هؤلاء واحد منهن الوشم واحد منهن وصل الشعر ذن الثنين الساعة نركز عليهن بعدين ننتقل إلى أمور أخرى. هذا شلون نعد أنه تدليس؟ الوشم تدليس على أي أساس؟ وصل الشعر على أي أساس هذا؟ هذا تجميل مو تدليس. ليش تدليس؟ جسد كل شيء يعني يظهر الشيء جميلا أو يظهر جماله هذا تدليس ما يصير هذا لا نلتزم به. هي. ها يقول ها قد مقصودهم هذا الوشم باعتبار أنه لون مخالف إلى لون الجسد فإذا كان غامق هذا اللون اللي تحطه راح يتبين الجسد أكثر بياضا. كل ما غامق النقطة كل ما الجسد شي يبين أبيض. إذا اللون كذا فاتح ما يبين البياض هاي تجربة قضية تكوينية بعد فقد يكون من هذه الناحية. وكذلك وصل الشعر إذا كان شعر مرأة يوصل بشعر مرأة قد هذه يصورون أن شعرها وقصير إيش يقولون ظفيرتها طويلة وجميلة أما إذا شعر المعز شو هاي يشوفون من الأول اللي فوق امرأة من جو مزاحا. خب واضح هذا لعله عدم التدليس في غير الوصل الشعر بشعر المرأة من هذه الناحية. وكذلك في الواشم يعد تدليسا لأجل هذه النكتة. قال وفي عد وشم الخدود من جملة التدليس تأمل لأن الوشم في نفسه زينة. مو كل زينة هو يعد وكذا التأمل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان ووصله بشعر معز مثلا غيره، فإن ذلك لا مدخل له في التدليس وعدمه، ما إلا مدخلية. سو التدليس قد يتحقق بالثنين قد لا يتحقق بالثنين، لماذا نقول بهذا يتحقق تدليس بذاك لا يتحقق؟ هذا التدخل شنو من قبل الفقهاء؟ التفصيل لعل النكتة فيه هذه وفي الوشم تلك. قال إلا أن يوجه الأول بأنه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء، أو يحدث الواشم نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفاؤه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة. إذا هذه النقطة ما موجودة سمراء اللون، إذا حنطاوية، إذا هذه النقطة موجودة يقولون شنو نسبة إلى هذه النقطة السوداء يتبين جسدها أبيض مثلا. كان يوفي شيئا أسود بعد هذا مو إلا واشم، هذا حتى لو شنو حبر مو إلا واشم. بعد هذا التدليس إذا صدق بهذا بكل شيء يصدق ما يري خلاف الواقع. هذا بالنسبة إلى الأول. ويوجه الثاني بأن شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة فلا يحصل التدليس به، يميز. إذا كان شعر غير مرأة شعر معز يميز، تدليس ما أكل. إذا خصوا التدليس بما بشعر المرأة، وإلا المناسب التدليس يتحقق حتى بوسط شعر المعز إذا ما كان يتميز أم كذلك. بعضهم نقطة إمكان تميزه وعدمه، ها؟ نقطة الالتباس وعدمه، إمكان تميزه وعدمه، أي النقطة الأساسية؟ أحسنت. البعض لا فسر تحقق الوشم فسر تحقق التدليس بالواشم بهذا، قال يعني مقصودهم أن الوشم الخدود من التدليس. هذا إذا كان الوشم مو زينة، لا يعني هو نفس الوشم، ماذا الوشم؟ وشم عرضي مو باقي، مو بقى، يعني مجرد أن تحط ماي المرأة يزول، مو هو الوشم الطبيعي لا يزول بالهذا بإراقة الماء، يبقى مفعولة سنة سنتين ثلاثة حسب الكذا، قد يبقى سنين طوال 30-40 سنة 50 سنة. ولذا بعض النساء يسألني يقولون صدق هذا اللي يسوي تاتو ما أدري كذا، هذا بعد غسل الميت مالته مشكل إذا مات؟ مو غسل بعد ما يسأل، ما يسألون عن غسل الجنابة وغسل كذا بالدنيا، يسألون عن هاي هواي يسألون، يخابرون يتصلون يسألون. زين على كل حال هذا الغش والتدليس بالوشم ربما يحمل على الوشم العرضي، يعني الذي يزول بصب الماء، وقد يحصل التدليس بالوشم هذا إذا فرد تفسير آخر، هذا فرد حامل آخر ربما يكون بعيد عن العبارة. على كل حال وكيف كان هسه احنا هذا لا نتنازع في كلمات الفقهاء وشنو مرادهم، احنا خلنا نرجع للروايات نشاهد العناوين اللي نهي عنها بالروايات ومنع عنها ونشوف تامة الروايات او لا، الها معارض او لا، يمكن الجمع فيها او لا. احنا خلنا نحقق المطلب. ساعدنا مفردتيا هنا الى الان تكلمنا عنوانيا، واحد وشم، واحد وصل الشعر. إذا رجعنا إلى الروايات شنشوف؟ نضرب الكمبيوتر شنشوف؟ يقول نشوف أكو منع بالروايات عن هذين الأمرين، واحد وشم الوشم، اثنين وصل الشعر بالشعر، مو وصل الشعر، وصل الشعر. ليش؟ لأن احنا ما تقلنا همات، لا يخفى أن الفقهاء ذول اللي قرينا عباراتهم قالوا بالصوف فصلوا اللي أشكلنا، قلنا على أي أساس تفصلون؟ إذا تدليس بالثنين يصير تدليس، إذا مو تدليس بالثنين ما يتحقق تدليس. بعدين وجهنا، فإذا الوارد في الأخبار ياهو اللي يمنع وصل الشعر بالشعر. بس أكو سؤال ثاني ينطرح، وصل الشعر بالشعر مطلقا ولو كان شعر معز، أو وصل الشعر بخصوص شعر المرء؟ هذا واحد. اثنين، هذا مختص بمن بهذا العنوان وصل الشان. اللي يشمل الثنيان الوشم والكذا هذا المنع حرمتي وكراهتي. وهذا لازم نشوف إذا أكو معارض إلى يمكن الجمع بينهما. طبيعي إذا ما كان أكو إلى معارض مو معنى رأسا حمل عليما على الحرمة، ربما تكون قرينة على إرادة الكراهة. إيه يعني حتى لو ما إلى معارض قد يحمل على الكراهة. جيد. قال وكيف كان، وكيف كان زين، وكيف كان يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير، وظاهر هذا المنع شنو؟ وظاهرها المنع مطلقا، يعني حتى لو ما كان المقام مقام تدليس، لأن ماكو في مقام التدليس. أقرأ لك أنا بعض الروايات وشوف، بس بعدين همات أنت أحكم نقدر نحملها على هذا المنع على الحرمة أو لا. أي أي أي أي, أي ماكو. مو أنا من أول قلت تدليس هذا العنوان لازم نجي للمفردات نشوف، يعني هم لما ذكروا مصادق للتدليس المناسب نجي إلى هذه المصادق ونشوف عناوينها واردة في الروايات منعا جوازا أو لا، وإلا تدليس ما أكو بهذا الشكل بالنسبة لهذه المصادق كلها، لعله في مورد واحد أكو تدليس مذكور، أما هذه الموارد الخمسة اللي رحنا نذكرها وارد بيها كلها وارد المنع بيها من جهة تعنونها بعنوان التدليس لا ماكو. قال ففي مرسلة ابن أبي عمير، لما سمعت مرسلة بعد أنت شنو شوية قلبك لكن لما سمعت ابن أبي عمير شويونا قلبك ما أدري سيهاي واضح شنو المقصود بعد، بس إذن لازم تتأمل بالسند مو بس سمعت مرسلة. طبيعي إن كنت من القائلين بالتفصيل فيل مراسيل بين مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه وبين غيرهم إيه، أما إذا لا أنت موقع مغمض عينك وموقع ما دام مرسلة هي غير حجة وغير معتبرة بعد هنا أنا حتى لو إيه أضرب من ابن أبي عمير إذا أكو إجا ما تقول ما دام مرسلة أنا مو حجة، واضح. لكن الشيخ الحمد لله شنو تقريبا ما يناقش بذن الأسانيد ولاد. ففي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه باقية تشتغلين حلاقة كذا؟ قالت يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه. خوش مرأي هذه فأنتهي عنه. ذولا بعضهم لما تقول لنا استجرموا هذا ما يصير ما صار، قال شو أسوي أنا ما عندي شغل. يصور أنا بدي مثلا أو بيد الأذى يقول له إجاز فأنتهي عنه. قال افعلي فإذا مشتي فلا تجلي الوجه بالخرقة فإنها تذهب بماء الوجه. هذا واحد، هذا عنوان ورد. اثنين، أنا قلت خمس عناوين جاية، خمس عناوين. اثنين ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. خص الوصل الشعر بمن؟ هم بالشعر وهم شنو؟ امرأة. لا مطلق هذا تستفيد من عنده. إذا أجت رواية وقالت لا تصل شعر المرأة بشعر ما دام مطلق بشعرين يعني امرأة أو غير امرأة، هذه الرواية قد تصلح شنو؟ مقيدة إلها، النتيجة راح تختلف، واضح؟ طبيعي إذا حملنا هذه على الحرمة راح شنو؟ المقيدة ذيك تختص الحرمة بمن؟ وإذا حملنا على الكراهة راح يصير اشتداد الكراهة، يعني إذا بقينا ذيك على الكراهة وهذا على الكراهة راح نسوي مرتبتين مثلا من الكراهة، ومرتبة ماكو كراهة، ما بيها كراهة بالصوف إذا توصل، المرتبة الأخف كراهة بشعر الماعز، المرتبة الأشد كراهة بمن؟ بشعر المرأة هذا بعد حسب ما تنتهي إليه. ها هذا هم قد يجعل قرينة، البعض يجعل قرينة يقول هذا إرشادي، وهذا ما دام إرشادي بعد مو مولوي كراهتي يتبين. يا بدر مثل الطبيب يقول يا لا تأكل العامل ترى يضر صدرك، وهنا أنا مو حرمة تكليفية، حرمة شنو؟ إرشادية، يريد أن يرشد ويعلم إلى مه. قال وأما شعر المعز فلا بأس به بأن يوصل بشعر المرأة، وهذا صريح أنه فصلت فتقيد الروايات اللي أطلقت الحرمة أو الكراهة إذا موجودة كما سنرى. جيد. وفي مرسلة الفقيه لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشار، الطبيعي لما لا بأس فعملها شي يكون جائز، بس احنا هذا الجواب جائز يصير إذا لا بأس. لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. هاي مرسلة الفقيه ذكرت وصل الشعر وفصلت، مرسلة ابن أبي عمير ذكرت جلاء الوجه وذكرت ماذا؟ وصل الشعر. الوجه ما أكو لحد الآن، فإلى الآن مفردتين ذكرنا بالروايات. وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال، هذا التعبير هم عن جعفرين قد ينبئ عن كون الراوي شنو؟ لأن عادة الشيعة يقولون عن أبي عبد الله عليه السلام الكونية يأتون بها عادة هكذا. سما أريد أن تقول لي جعل ابن العباس أقول لك ما عبد الله أي إخوة الكونية أشد أكثر احتراما أو فيها احترام ذاك ما بي. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والمتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، أربعة لو ثمانية يصير عناوين، ثمان عناوين هذه ملعونة. وشنو المراد بها؟ علي الصدوق ينقل عن علي بن غراب أن المراد هذا، فيظهر من خلال هذه التتمة أن هذا التفسير ما وارد عن الإمام سلام الله عليه. هاي من فهم وشرح علي بن غراب. قال الصدوق قال علي بن غراب النامصة التي تنتف الشعر والمنتمصة التي يفعل بها ذلك الحف في زماننا، والواشرة التي تشر أسنان المرأة يعني ترقق الأسنان وتجعلها شنو؟ حادة. والمتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصل يعني فاعلا ومفعولا، الفاعل للواشر و المرأة التي شنو توشر أسنانها، وهكذا في النمص والوصل والواصل التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، بشعر امرأة مو بشعر إذا أقبلنا تفسير علي بن غراب، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء من بدنها وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفها بأبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوها بالكحل أو شيء من النورة فتخضر. هذا مو مهم طريقة الوشم، ما هي ما يصدق عليه وشم، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. بس شيخ نقول بعدين عشان يمكن كاتبين من هامش عنه هم بالنسبة لموصل إن أبي عمال أن الرواية توقف على ولا تصل الشعر بالشعر، يعني ما في هذا التفصيل، كأنه هذا من الصدور أو شيء. ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. وأما شعر الماعز فما أكو. كله مش موجود. بس هي موجود ولا تصل الشعر بالشعر. في بعض المصادر الشعر بالشعر، مو شعر المرأة. اها خب هذا بعد ايه هذا جيد جيد جيد جيد جي جي جي. اي بس احنا نمشي على الصدوق الشيخ الانصاري يعني طبقا لهذا الناقل شلون يجمع، لان اذا تريد تجيب غير ناقل ربما تتغير النتيجة كما تقول. خب هذه الاخبار اللي قريناها ولا تصل نهي، لا تجلي وجهها بالخرقة نهي. الى الان في غير رواية علي بن غراب عنوانين ورد التجلية والجلاء والماذا، في هذه أربعة أضيف ثلاثة لأن الواصل موجود في المرسلتين السابقتين، الجلاء هنا ما موجود أضيف ثلاثة النامص وما أدري الواشر وإيه. جيد. طب إلى الآن اتضح كم عنوان صار عندنا؟ خمسة. مجموع هذه الروايات الثلاثة خمسة، خمس عناوين. شنو نحكم على هذه الخمسة طبقا للنهي حرام أو لا نحملها على الكراهة؟ قال أنا أقرأ ترى ما بيها فرد شيء بعد إيه. وظاهر بعض الأخبار كراهة الواصل. الآن هذه الروايات قلنا نستفيد من عدها شنو؟ بعضها صراحة بأنه شعر الماعز ما بي ولا بأس. هسه إذا تقول مرسلة ابن أبي عمير هذه الزيادة في بعض النسخ المرسلة الفقيه إيه؟ إلا إذا تقول مرسلة الفقيه ليست ليش مو معتبرة وذيك معتبرة، لا قول هذه مو فرد واحدة جديدة غير ذنيته ملخص جاي يطي صدوق مو فرد شيء جديد، لكن هذا هسه ما تقدر تجزم به، قد يكون الظاهر أنها أمر آخر لأنه ما جايب نص مرسلة ابن أبي عمير حتى تقول هي نفس مرسلة ابن عمير لكن ما عنوانها باسم ابن أبي عمير. هسه تجيب لي قرينة كذا هاي تريد لك دراسة، هسه احنا نمشي هكذا بها. اي انا اشرت لك على انه يمكن ان تتكلم، عندك مجال للتكلم. على كل حال بعض هذه الاخبار اذا تقراها تستشعر تستفيد ان الوصل حتى لو بشعر غير المرأة مكروه، يعني حتى لو بشعر الماعز. مثل من؟ مثل ما عن عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل، قرامل قيسو بند بالفارسي يعني اللي مثلا شنو الظفير الكذا يشد الشعر يشد به، ها قراصة ما أدري ها نفس هذا ها خوات عدكم نفس الشيء، عدنا مو نفس الشيء بلبنان تويتي. على كل حال خوزين تضح شنو المقصود. سألته عن القرامل قال وما القرامل، زين الإمام ما تبشك أن نسأل لكن الإمام يعلم احنا ما أنا ما قال وما القرامل، قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. هذا المعنى للقرامل اللي تشد به الشعر والكذا من خلال شنو تفصيل الإمام يظهر المراد شيء آخر. إن كان صوفا يعني الشعر يجمع ويشد بالصوف، وإحنا هذا سفسرنا البند بعد إذا بالفارسي يصير مراد فقيشو بند بند يعني إذا شديته بالشعر هذا ما يصير، إذا شديته بالصوف شو إذا شديته بالشعر شو تدريس يصير ما يصير، أما وصله شد الشعر بالشعر بحيث يكون كأنه شيء واحد هذا قد يحصل به التدليس. على كل حارس الرواية هكذا، احنا بعد اكثر من هذا ما اتكلم. هذا شو يستفاد من عنده؟ يستفاد من عنده التفصيل بين الصوف والشعر، بعد بين الشعر شعر المرأة وشعر غير المرأة ما موجود، كل الشعر وضع بجانب وهو انه ما يصير مكروه سواء بإطلاقه يعم حتى وإلا إذا شعر الماعز ما كان مراد، هو كان المناسب أن يقول إذا كان صوفا أو شعر غير امرأة. لما واضح بعد شنو؟ لا يقال عن شعر الماعز صوف لا لا لا هذا لا إطلاق مجازي ذاك شيء آخر، لكن خلاف الظاهر. قرينة يحتاج. هذا واضح. وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا، فظاهر بعض الأخبار الكراهة. السعيف هذه احنا خلنا ناخذها من المسلمات انه مرسلتان، ورواية ابن غراب نحملهن على الكراهة. هسه احملهن على الكراهة بعدين النتيجة، لكن شنو المراد؟ كان كراهة من؟ كراهة وصل الشاعر بشعر امرأته. في بعض الأخبار كرواية علي بن عبد الله بن الحسن، لا مطلقا وصل الشعر بالشعر، حتى لو مو شعر امرأة، شعر ماعز هم مكروه، لأن فصل بين الصوف وبين غيره. بعض الأخبار لا مو كراهة، الجواز مطلقا. فهذه الكراهة أعم من الحرمة السبقية، مكروه لا يراد. بعض لا يظهر أنه جائز مطلقا، بشعر امرأة، بشعر كذا، بصوف. يا رواية يا روايات، الروايات اللي تحمل هذا العنوان أنه المرأة لا بأس أن تتزين لزوجها بما شاءت من تزين، بعد هذا بعد ما بي تخصيص، بما إذا كان شنو من صوف، بما إذا كان من شعر معزن، لا مطلق لا بأس. قال وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا، ففي يعني تفصيل ما أكو، تفصيل ما أكو. أسا الجواز إذا ذاك حرمة رح يصير شنو؟ هذا قرينة على الكراهة. إذا ذاك كراهة رح يصير هذا الجواز على أنه لا كراهة، فشلون تجمع؟ هذا يدل على الجواز. إذا الأول يدل على الحرمة، خو لازم ترفع إيدك عن الحرمة بعد. هسه لو تحصر بما إذا للزوج، لو تستفيد بعد مطلقين، الزوج ما له خصوصية، يعني للزوج حرام، للنساء الأخريات حلال، عفوا للزوج حلال، إذا أمام النساء في الأعراس والكذا تظهر حرام. قد أنت الفقيه تقول هذا لا أحتمله، فهذا من باب نستفيد. المهم أريد أقول كيفية العلاج لابد من ملاحظة أنه الطوائف المتقدمة ظاهرة في الحرمة أو ظاهرة في الكراهة. إذا ظاهرة في الكراهة هذه تقول جواز، تجتمع الجواز مع الكراهة، لكن قد تستفيد أنه حتى كراهة ما موجود للزوج. واضح له لا؟ إذا ذيك للحرمة تستفيد أنه للزوج حرمة معك، فهذا لازم نوفق بين الروايات. هسه شوية شوية الشيخ الأنصاري لعله شنو يتنقل، واضح له لا؟ هسه هذه اللي نستفيد منها الجواز مطلقا. يا رواية يقول سعد الأسكاف قال سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن، قال لا بأس. على هذه يستفاد من عندها القرامل شنو؟ لما يقول يصلن يعني مو قصة قيسو باند، مو هذه ناشئ. على كل حال قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، لا بأس. لا بأس يعني لا حرمة، لا بأس يعني لا كراهة. هذه السائل قلت هذا السائل همات يقول أنا قلت له احنا جايتنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أن الوصل حرام ملعون، الواصل والمستوصل. قال لا مقصود مو هذا اللي يجي لذهنك، المقصود من الواصلة والمستوصلة الواصلة القوادة نستجير بالله التي تجمع المرأة مع الرجل، القيادة يعني في الاصطلاح. قال كما سيأتي، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، ظاهر تأتي القيادة تأتي فيما بعد. قلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة. قال ليس هناك، مو ذاك المعنى اللي اتفاهمه، يعني ليس هذا هو المراد. إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تفسير مو خصوص القوادة فقط، لا، التي تزني في شبابها، فإذا كبرت نستجير بالله تبدله بالقيادة الزنا التي، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة. ها؟ مشترك ويمكن الجمع. ساعدنا هذه طوائف من الروايات صارت، شلون نجمع بيناتها، وخصوصا بعد ملاحظة رواية علي ابن غراب اللي علي ابن غراب سوى بالواصلة والمستوصلة، فسرها بتفسير يخالف يخالفه التفسير الذي الإمام فسره. والإمام لما نفسر بالواصلة لما نفسر الواصلة والمستوصلة هنا بالتي تزني والكذا، كأنه قبلها النامص وهذا هم ما تأكو مجال أن يراد شيء آخر. لو كان هنا لاعب الإمام بس بالحكم يقول الواصلة والمستوصلة مو ملعونين وذاك ما يسئل هذا، كنا نقول على أنه شنو هنا لما لعب الإمام بالحكم فالمراد من اللعن هناك للواصلة لازم ما يراد اللعن فيصير قد قرينة قد على أنه اللعن أيضا بلحاظ النامصة والكذا هم الحقيق، لكن كله وين بوادي الحكم. أما لما بالموضوع دخل هنا الإمام أصلا موضوعا غير قلب الواصلة والمستوصلة، هناك هم ما يمكن أن الموضوع هم ما شنو يتخربط. التفتت له لا، فهذه عدة احتمالات بعدين الشيخ يذكرها شوية شوية شوية شوية يمشي. هسا نجي ابتداء الى وصل الشعر وبعدين نجيب على انه الواصل في الرواية قد يحمل على ما ذكره عليه السلام تزني في شبابها وكذا. ابتداء على المعنى الظاهر صار عندنك شنو مجموعة من الروايات، واحدة تفصل بين شعر الشعر والصوف، واحدة تفصل بالشعر بين شعر المرأة وشعر المعز، واحدة تقول لا بأس بأن تتزين تزينت المرأة به لزوجها، واحدة هذه شلون نجمع هذني، واحدة أخذت بس عنوان الواصلة والمستوصلة بعد ما بيها شعر مرأة وشعر كذا إنما جاء علي بن غراب وفسر، هذه شلون نجمع بين هذه الأخبار؟ جيد لو لا. قال ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر من دون تفرقة بين من وبين من، شعر المرأة وشعر هذا شنو القرينة عليه؟ كما في رواية عبد الله ابن الحسن قال سألته عن القرامل قال وما القرامل؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن. الإمام الجواب سلام الله عليه إن كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا ما قال وإن كان شعرا منهم، ها وإن كان شعرا فلا فلا خير فيه. فلا خير شو استفاد من عنده لو ما جايب فلا خير؟ قايل فلا يصلح او قايل كذا، كنا نقول حرام مثلا. لكن لما قال الامام سلام الله عليه فلا خير هذا ايش نشتم من عنده؟ الكراهه. لذا قال ويمكن الجمع بين الاخبار بالحكم بالكراهه بوصل مطلق الشعر كما في روايه عبد الله بن الحسن. هسا أقول أقول أقول هذه مع غض النظر عن الرواية المحرمة للواصل لعن الله الواصلة أو لا، إذا تنظر إلى تلك الرواية اللي تقول ظاهرها شنو حرمة لو مكروهية، ظاهرها الحرمة لعن الله مو شنو لا، هذه شو تكون واضحة الدلالة على فلأجلها مثلا شنو تعارض هنا العرف يجمع لو يراها هذه مثلا شنو مقدمة، فالنتيجة أنها الكراهة، لكن باعتبار أن عنوانها مطلق الواصل لكن بالشعر نعمم الكراهة حتى لشعر المعص. لذا قال واصل مطلق الشعر. واضح ايش قلت له؟ لا، مو مرة تنظر لهاي الرواية واحد ومرة تنظر إلى هاي الرواية وبقية الروايات، وبقية الروايات لو هم ما تساعدها على الكراهة لو تخالفها، وإذا تخالفها ومحمولة على الحرمة شلون هذه تقول ها؟ لأنه فلا خير فيه، تعبير لا خير، لا خير عادة شو استفاد من عنده؟ ظهور بي وين أقوى من ظهور لعنة في الحرمة مثلا، لأن اللعن طرد في اللغة، يمكن هذا ملعون ملعون من بات وحده في بيت، هذا أكو واحد يحمله على الحرمة، فأكو لعن. هذا إذا تجيبه على المنبر تقرب فكر إيه، وهذا كلام هو أنه إذا أطلق اللعن ابتداء نحمله على كذا ونحتاج حمله على الكراهة إلى قرينة، لا لا أصلا ابتداء هو ما يدل على الحرمة، يجتمع مع الحرمة يجتمع مع ال... شلون مثلا كلمة يكره، هذا تشبيه في غير محله لكن من خلاف ذلك لعله يكره. تجي هوان من الفقهاء قد يقولون على أنه يكره يراد من عنده شنو؟ وكره، وهذا تحميل للإصطلاح المتأخر على إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما الإمام الصادق مثلا سلام الله عليه يقول كان علي يكره الكذا، تحمله على يعني يراه محرما، يبغضه يبغضه ما دام ماكو قرينة على الكذا التجويز الفعل يحمل على هذا الحرمة، تحميل الإصطلاح المتأخر عليه هذا بلا مبرر. هسه هنا همات اللعين تحمل عليه من ها؟ فعلى كل حال قست بالروايات السابقة أو ما قسته يمكن استفادة الكراهة، هذا بالنسبة إلى وصل الشعر بشعر غيره مطلقة، شعر امرأة أو شعر معس. لكن أكو بعض الروايات الأخرى قد تصير قرينة على أنه يابا صحيح شعر غير المرأة يعني شعر المعز مكروه، لكن أقل كراهة، هذا تسويها بلة بلة درج سلم ترتيب تشوف على أنه شنو واحد أشد من الآخر كراهة. لذا قال كما في رواية عبد وشدة الكراهة، يمكن الجمع بالحكم بالكراهة بكراهة وصل هذا وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة. وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة. هذا مو مهم، هذا وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على أنه يكره، هذا قد مراد الشيخ على أنه شنو، لكن لكن لكن لكن في ما ذكره الخلاف والمنتهى يخالف جمعنا، لأن إحنا جمعنا سوينا كراهة وشدة كراهة زين، يعني في شعر المعز سوينا كراهة لكن أقل، المنتهى والكذا قد يظهر منه اختصاص الكراهة بما بشعر إنسان، قد هذا مراد الشيخ هنا لما ذكر يعني وعن الخلاف يعني لكن عن الخلاف، واضح لو لا؟ هذا احتمال. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.